الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال لبرنامج سبيد إيمان بأوي بريز وآزي شاد أبينوا بو أويكا بتوانین باز لشتێک بکەین کە سوودی لێوەر بگرین لە بۆ گەشەکردنی ئیمانمان و بۆ بەهێزکردنی ئیمانمان و برەودان و گرنجیدان بە پاراستن و احتیفاسکردنی ئیمانمان لەوانەی کە لێی هەڵدەوەشێتەوە، یاخود لەو شتانەی دەبێتە مایەی ئەوەی کە بەرەو کەسبوون و لاوازبوون بچێ. جاما کەدەین باسەکەین لەبەرەوەی ئەو مانگەش کە مانجی ربیع الأولە، مانجی لەدایک بوونی پێغەمبەری خوایە عەلەیهی سەلاتو وەسەلام. باسی یەک لە جانبەکانی پێغەمبەرەکەین عەلەیهی سەلاتو وەسەلام بۆ ئەوەی کە بتوانین ئێمە زیاتر ئیمانمان، باوەڕمان بچەسپێتن و قایمتر و بەرزتر بێتن، هەم بە خودای تاک و تەنها و بە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام و پەیامەکەی، بۆ ئەوەی ببین بە کەسێکی شوێنکەوتووی ئەو ڕێبازەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلم. دیارە ئەو شتەی ئێمە دەمانەوێت باسکەین کە بریتیە لە ئەو موعجیزاتانەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلم کە دەلالەت لە گەورەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و لە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەردا عەلەیهی سەلات وەسەلام. دیارە وشەی موعجیزە ئەگە تەمەشا بکەین بە معنایەکی کورت و پوختی لێک بدەینەوە، یعنی ئەمر خارق، یعنی ئیشێکی سەیر و بەڕاستی سەرسوڕمێن، واتە موعجیزە خۆی یعنی سەیر یان سەرسوڕمێن، ئەوە بەو معنایە دێتن. یعنی شتێکە کە ئینسان دەستەوسان دەکا، کە ئینسان بەڕاستی سەری تێدا سوڕمێن دەبێتن بەوەی کە ڕوو دەداتن، کە شتێکە کە خودای ڕەب العالەمین ئەم موعجیزەی تایبەت کردووە تەنها بە پێغەمبەرانی سەلات و سەلامی خوایان لەسەر بێ. دە غەیری پێغەمبەرانی سەلات و سەلامی خوایان لەسەر بێ، بۆ هیچ کەسێکی دیکە خوای ڕەب العالەمین موعجیزات ئەنجام ناداتن. بۆیە پێغەمبەری خواش عەلەیهی سەلات و سەلام تێک ڕای هەموو پێغەمبەران سەلامی خوایان لەسەر بێ، ئەو شتەیان لەبۆ هاتووە کە موعجیزەیان پێدراوە لەبۆ کرایە، بۆ ئەوەی ئەو گەلە و ئەو نەتەوەی ئەوان لە ناویاندا ژیاون، ئەو خەڵکەی کەوا دوورە لە خوا زۆر زار بە بانکردن، بە قسە لە بۆ کردن، بە ئامۆژگاری کردن، بەو شتانە نایەتە سەر ڕێگای ڕاست و شتەکان وەرناگرێ و واز لە هەوا و نەفس و ئارەزووەکانی ناهێنێ و واز لە دووشتە باطیلەکان ناهێنێ، بە دوای حەق ناکەوێ. بۆیش پێغەمبەران سەلات و سەلامی خوایان لەسەر بێ زۆر زاران کاتێک کە بانگی گەلەکانیان دەکرد و بانگی قەومەکانیان خۆیان دەکردن لە بۆ خواپەرستی، دوورکەون و لە شیرک و هاوبەشدانانی لە بۆ پێغەمبەر لە بۆ خودای ڕەب العالەمین، و بانگی ئومەتی خۆیان دەکردەوەی ئیتاعی خوا و پێغەمبەرانیان بکەن سەلات و سەلامی خوایان لەسەر بێ، ئەوان هەر دەستان ڕووبەڕوویان دەبوونەوە، چەندین قسەی ناشیاویان ئاراستەی پێغەمبەرەکانیان دەکرد و بڕوایان پێ نەدەهێنان و بە ڕاستیشیان نەدەزانین، زۆر زاریش داوای بەڵگەیان دەکرد لێیان کە بیسەلمێنە ئەتۆ خوای گەورە هەڵی بژاردووی کردیتی بە نێزاوی خۆی لە بۆ ئێمە کە تو پێغەمبەر بی. دیارە یەک لەو شتانە کە خودای ڕەب العالەمین پێی دەدان لە موعجیزە بوو کە ئەو شتە شتێکە هیچ کەسێک ناتوانێ وەکو خۆی ئەنجامی بدا، دەبێت شتێکە بێ لە دەسەڵاتی دەرەی ئینسان بێتن کە ئەویش بریتیە لەو دەسەڵاتە گەورە و عەظیمە مطلەقەی خودای ڕەب العالەمین. جا دیارە موعجیزەش سود و قازانجی یەکجار زۆری هەیە کە خودای گەورە ئەوی ناردووە. یەکەمین شت ئەوە دەسەڵات و گەورەی و عەزەمەتی خوای گەورە بە دەردێخیتن و بێ دەسەڵاتی ئینسانەکان بە دەردێخی کە ناتوانن شتێکی وا ئەنجام بدەن. دوەمین لە سوودەکانی موعجیزە بریتیە لەوەی کە خودای گەورە حەقی ڕاستی ئەو پەیامەی خۆی بە دەردێخیتن، بۆ سێمین لەو سوودانە بریتیە لەوەی کە پاڵپشتی پێ لە پێغەمبەرانی دەکاتن سەلات و سەلامی خوایان لەسەر بێتن و سەرخستنە لە بۆیان لە بۆ گەیاندنی ئەو پەیامەی کە خوای گەورە لە بۆی ناردوو نەبووی ئەو خەڵکەی پێ ئاشنا بکەن، ئەم خەڵکەی لێ فێر بکەن، ئەم خەڵکەی لێ تێبگەین، ئەم خەڵکەی بەدوای دابێن و بۆی گوێڕاری ئەو بەرنامەی خودای ڕەب العالەمین بکەن. و سوودێکی دیکە بریتیە لەوەی کەوە ئەو خەڵکانەی کە تەنانەت بەو شتە دەبێتە مای ئەوەی ئیمان بێنن و تەسلیم بن، خۆ بەدەستەوە بدەن لەوەی کە ببن بە بەندەی خوا، ببن بە شوێنکەوتەی پێغەمبەرانی خوا سەلات و سەلامی خوایان لەسەر بێتن. لایەک لەو موعجیزاتانەی کە ئەوانەی کە مەهەلگیان دەبژێرین چەندانەیەکن لە خزمەت پێغەمبەردا عەلەیهی سەلات و سەلامدا دەبین کە باسی دەکەین، زور زار پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کاتی که لناو مکی دا جیانی بردو تسر لو روژه کبو با پیغمبری خواه علیه صلی الله و سلم طبعا گوره ترین معجیزه و دیاره که قرآنی بسر دا نازل بوا ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسلو ناکین بلان بازلو شتانی دیکه دکین که وکو شتیکن دبیت مایی براستی زیاتر بونی ایمانی انسانی مسلمان به هزبونی ایمانی ایمانداران و دبیت مایی دا مزرایوچ سپاوی ایمان لدلکان دا روژه چین ابو جهل که یکیک بوه لهر دجمن سر سخت و دجوارکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام زور برگری و رگری دا کرد او لو با لو ري پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی الصلاه والسلام لو دعوه بانگوازی پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم مولتی نددا ولیش ند گرا کوا او بانگوازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پری بسنیتن و خلچی له دوری کوب بیتو و خلق برو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیتنو له دوری کوب بیتو حتی پیکرا به همو جور و همو شوازکان روبروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبو و روبروی پیامو بانگوازکی دبو و پر روبروی حق و راستی دبو لبروی کسی که باطل بو کسی که بو مصالح و برجواندی که خوی لو شوین پی گورتر بو لو پیام خوایا لپیغمبری خوا علیه صلی الله علیه و سلم و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم باس ابو جهل دکار که دفرمه فرعون هذه الامه که فرعون او امته بو براستی دیار روز چن پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام کاته که نویش دکاتن لبن دیواری کعبه رو لکعبه و لسوزده داده بیتن ابو جهل لعنتی خواهی لبیتن دیویتن بی پی گلاوی خوی لسر ملی مبارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دابنه لنویجه دا وکوی اهانیگ به پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بکاتن زکاتک لناو خالچی خوان دانشته بو قصه چی کر گوتی اوه راسته باشه ایوه مولت دادن محمد اوها با اشکرا اوها با بیمند اوها با آسانی دابنی شیطن لبن دیواری کعبه و سوزده بباتن دلوی تر بو قصه کردنو اوانا پاشان گوتی امن دسم او زاره بیتن لبن دیواری کعبه نویش بکا سری لسوزده دابدنی دسم هر دو پیم پیکی اساس ملی پیغمبر دادنیم سلی ملی محمد دادنیم علیه صلاة و سلام بلام او کاتهات پیغمبر صلی الله علیه و سلم چو نویشی کرد سری لسوزده دانا لبو خدای رب العالمین لبن دیواری کعبه دا ابو جهل هات بوی خوی زور با بیمنتانه زور با هوا برزانه یعنی به تکبری هات کاتیک بلان برلوی بگاتا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام فلما تقدم ایلیه رجع بی سرعه سبحانه کاتیک برو پیش پیغمبر صلی اللہ علیه چو یکسر گراوه بلان گرانوه یک چه گرانوه پیشتری وکو بلای خوی باده دا چارشانه و پیشتری با حیکل خوی باده دا و با نفسو کفوی برندکا برو او دا چیتن ایستا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام ایهانه دا که اشکل مقایم پیغمبر صلی الله علیه و سلام پیل سمری دا انیتن بلام دا کاتیک دا گره تو چی گرانه ویک زور با سریعی زور با بی جرعتی بی غیرتانه دا گره تو زور با شیوایو تکچوی دا گره تو با شوازه دا گره تو لو لأنه رأى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حجابا مانعا وتلبر أو لما بين خوي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بربستيك بو كوا منعي كرت ريغر بو لي نيتو بينه وبين ما يريد لأنه خوي لو شتي كديوز لقال بيغمبر خوا دا بيك عليه الصلاة والسلام بوي أبو هريرة رضا ورحمة خواي لبيتن حديثة كمان بودا جاريتا وادا فرمي أبو جهل قوتيا بيبرواي كاني قريش هل يعفر محمد وجهه بين أظهوركم وتباشت شون دبي معناه دي كيف يسجد محمد لربي وانتم ساكتون لا تمنعون تباشت شون دبي محمد سوزي لبو خواي خوي ببا وانتم ساكتون لا يمنعون ليركو انا بيك والنوم وهب بمنتانا كوا كفر ببتكاني من بكاو جما بحق نزان عبادتي ايما وبرستني ايما لبو بتكان ايش بي اهب اساني بو بو شوازه بازادان سوزده بريتن ايوش بيدنگ بن ومنع شينكن ما بس بي اويا قالوا نعم قلت يا مبالي بالي علي والله احتياجي قال ابو جهل يكسر بجوابتي واللات والعزى دائما اوا سويندي هم او كساني وكو ابو جهل كبير بروان سوين بغيري خوا دخون سوين بوشت باطلانه دخون كلان زو تقديس وتعظيم لك دبي واللات والعزى لئن رايته يصلي كذلك لاطئن على رقبته ولا اعفرن وجهه في التراب وتاوتي قسم بلات عزة أو زارة محمد بيتو ببينم نوێژێ بکە لە سوزدە دابی ئیلادا چم پێی لە ئەطئەنە یعنی چی یعنی پێم لە سەری ملی دادەنێم و هەروەها سەری لە خۆڕێدا دەبەمە خوارێ. ئەوی شتی باس کرد. پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام هات چو نوێژیشی کردو ئەبوو جەهەل چولەوەی ئەو شتە بکەوتمان بە سورعەتێکی بە پەلەیەکی زۆر تند گەڕاوەک بە غاردان هەر بێ لەبەر شتەکەی فما جاءهم منه إلا وهو ينكس يعني ينكس بهردو شواز دبيتن على عقبيه ويتقي بيديه يعني براسي ينكس يعني يرجعو وتقراوا قراوا بلان بس قرانوي او هذا سكاني خوشي خوي اوكي او هذا بارز وكو تون انسانك خوي ويك بينتو دستكاني برن كالو اي زربه بدو متاينك يعني زيان زيان بدو متاينك هردو دستكاني دي كده پنا خوي في دا بارز دوي قال فقيل له مالك مالك او تشي كاك ولودك جماعتي بن بر ربي بروانا تنو تشي ولود هاتي او زو تشي ولود متسو هذاك فقال ان بيني وبينه خندقا من نار سبحان الله تمشي او معجزه قوري خداي رب العالمين ك لابو بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام ديكات درس وبندو عبرتي قلومنو توي مسلمان شو هم او كسانش كبراستي دبيت ماي اوي كأما هرشتك خواهي قبر فرمام كبي تسليم بين هرشتك بي عمصان فرميوتي بدواي داب كبين ولا غيري او بيغمبرش عليه الصلاة والسلام لدل من دع نبيتن ولا غيري او بيغمبر صاصم ري او بيغمبر صاصم جريش ديك نقرين اولا سر ايما بيوستا تسوية تمشاك خواهي قبر خواهي عظيم تي بودا كسي شي وا عظيم كسي شي وا قورا كسي شي اوها خواهي قبر بيمان بناسيني كوريزو بلو بهايتي لكن خداي رب العالمين دبيت شون إما هلسو كوتو تعامل كان من ليبكين دبيت شون تعاملو هلسو كوتو كان من ببي فرماني خواه فرماني بيغمبر ليبكين عليه الصلاة والسلام أو تابو جهل دلي إن بيني وبينه خندق من نار وهولا وأجنحة دلي لما بيني منوي براسي خندقك خندق يعني كتون أتو بحفرك اللي بدي سيه متر بريم بي تارو شو حفري خندق اسال دورو بري شاري هولير لي ددري لو باراستني امني شارو خلچي خندق كه بلام نه قورت بيتن بلكم پري بولا اگر من نارين يك خندق لما بين ابو جهل و پيغمبر صلصم خواي گورا داينا لا اگر و اجنحتان اجنحا طبعا جمع جناح يعني جناح الطائر ما بس بي تشندها بالي بيني كما بس بالي ملائكتان بو بالي ملائكتان بو قال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنزا باشان پیغمبري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام لو دنا مني عطا اگر بيتو أبو زهل نزيق ببوا ولمن لاختطفته الملائكة عضوا عضوا وعطا ملائكة كان سيان لي ذكرت يعني هر يك لو ملائكة تاني هات من هر يشي بشك لبشكاني بش بش يندكر أخا پارچا پارچا يندكر ديك دسي لي ذكرت ديك لاقي لي ذكرت اوان لي ذكرت بس اگر بيتو لو دنا مني بيمس نفر نزيك ببوايا يعني سبحان الله قوري او پیغمبر عليه الصلاة والسلام كخواي رب العالمين اگر هر کسي جنبيتن خوي دفاعي لدكا إلا تنصروه فقد نصره الله والله خواي قوري فرمك ايوش سري نخن بشتي نقرن برنامكي لسا سري خوتان داننن بدواي دانكون ديف برقري لنكن او فقد نصره الله او خوا سری دخا خوا پشتی دخا خوا برگری لی دخا زابراسی مالویرانی و مالکاولی بو او کسا دمینه تو لدنیا و قیامت کوا لدوای پیغمبر نروا علیه صلاة و سلام و بجوی پیغمبر نکا علیه صلاة و سلام و پیغمبری له مشتگلها خوش شویستر نبی و پیامکی و کمنهج و برنامه ور نگریتن پاشی او موقفی ابو جهل لعنتي خواي لي بيتن طبعا خواي رب العالمين آياتاني دابزان دا سورة العلاق دا رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب أرأيت الذي ينهى ما بس أي أبو جهل عبدا إذا صلى ما بس أتنا بني أو كسيك قد غيدك الديويس يعني نهيبك عبدا إذا صلى يعني أي محمد عليه السلام كاتك ريس بيغم صلى الله عليه وسلم ميجب كاتن بحساب خوتي منعيدك أرأيت إن كان على الهدى باشا خواي قولة دفرمي يعني أي ما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله باشا چه گوانت چه لوی داگر او کسی که تو منعی دکی لعبداتی کردن لبو خوا زلش انو کلس ریه چی راز بیتن کردارکانی چاک بیتن او امر بی تقوی یعن او تی یأمر بی تقوی بی فعله و انت تنهاه و تتوعده على صلاته و تا او امر دکاتن فرمان دکا با تقوی داری و اتو دی ریده گری و هرشه دکی لسر نویش کردن كما پیغام چې زور ګورې له بومې مسلمان تی دا واتا پیغمبري خوا علي صلوات و سلام هاتو خلک کان بره خوا به هاتو خلک کان فيري تقوا بکا فيري بنداتي کردن له خوا بکاتن فيري جيرالي خوان بکاتن بلم او نه حزاني پیغمبران صلوات و سلام خوان لسر به او برنامه پیتم بریتی لوي کرګري کردن لوي ک خلک به به بندي خوا رګري کردن هر شکردن لوي ک خلک به بیتن با جرالی خواب بدوی برنامه خواب کوي انجا بس زور شی وازن شرط نه رګری کنه لهند شون به کوشتن دی کنه لهند شون به گرفتن دی کنه لهند شون به انحراف شی وندن دی کنه لهند شون به درست کین شبهات دی کنه لهند شون به مضايقه کردن دی کنه لهند شون به منع حجاب دی کنه هر یک به شی وازه و پاشان خوای ګوره درباره که پیغمبري خوا علي صلوات و سلام د فرمه او امر بالتقوا او ته امر بالتقوا ذکاتن فهامي إسلامه ألم يعلم بأن الله يرى باشا أي أو نازاني أو كسي كنهي دكاتن خلق لأخوة پرستي ولا سوزة بردن لبو خواة دا كوا أو كسي براستي خواي قورة دي بينيتن وبي آقا دارا كأو مهتدية كبيغمبر عليه الصلاة والسلام كاتي كدي ريلي بقري أزيتي بدا آزاري بداتن أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء يعني تون كخواي قولة ديبيني ديبستي يقصك يا أبو زهل وزايدة دا سزايدة دا لسر أو فعلي وبالتواترين سزا سزايدة داتن باشان أمز خواي رب العالمين كلا لئن لم ينتهي واتا كما متوعد متهديد براستي يعني خواهي قولة بمتوعدن ومتهددن باسك هذا فنكلا لئن لم ينتهي يعني أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد أقربيته ونقرتها لو عناد ديخوي لو إنكاري خوي لو ببرواية سختي خوي لنصف عن بالناصية واتا لنضربنه على ناصيته أو لنسودن ناصيته واتا روي رجدكين روي شرمزاري دكين ناصية كاذبة خاطئة يعني ناصية أبي جهل تلقر أبو جهليتي كاذبة في مقالها الخاطئة في أفعالها وتقلق سكاني دروزنا ولكارو كردارا كانشي براسي تاوانبارا فليدعو نادية دي بابتسيتن يعني بانجي قومي خوي بكا بانجي عشيرتي خوي بكاتن بانجي كسكاني خوي بكاتن لو سري بخاتن يعني أي قومه وعشيرته ليدعوهم ليستنصر بهم هل يقدرون أن يمنعوا عنه العقاب والعذاب دتوانيتن او خلقي خوي او دورو بري خوي يارمتي بداو بانجي بكاتن دتواني سري بخا دتواني قطاري بكا لعذابي خواي قورا دتواني لعقوبي خواي قورا توانان هي منعي خواب كن لعقوبي كدين ريبو ابزهل ابدا ناتوانيتن كلا لا تطعه واتا اي محمد عليه الصلاة والسلام لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة على العبادة على العبادة واتا اي محمد عليه الصلاة والسلام جرالي كسيك مكة كده اتور ريغري لتوبك لبردان بوند لسر عبداتي كردند لبو خواي قولي انزور نوش كردند وصلي حيث شئت ولا تبالي وانبك كيف وتكود دي اوهان نوش بك وتسند بي خوشا وجيشي بي مدلو فإن الله حافظك وناصيرك اهوي فيرد بين براسيل ومجزيك خواي قولا بتأكيد پیغمبري خواي چون لجيان دا پاراست و حفظي كده و سري خستوا لپاش خوشي دا او ديني هر حفظ دكا هر سري دخاتن بلام حيف و مخابين شون كوتواني زي دستي گرم و گريان تدان بيتن زي دستي مرداتيان تدان بي لحفظ کردن و لسر خستني ديني خواه حفظ کردن كي چيا او امري تيدا جيبا جيب كي او نهي تيدا لخوتي دور بيخيا و نصر الدانش و سر خستني شي بري تيه لوي كوا ليلة نديو لسر بردوان بي لسر سنة ربازي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام سو هر خواه براستي پیغمبري خواه لسر دمي خوشي پاراستي خواه يقول يعصيمك من الناس يعني واسجد واقترب واتأتو سجدب بلا بخواي پروردگارد واقترب يعني أي واقترب منه بالطاعة لخواي نزيك وبتسيب جرالي بطاعة كردن أما اللي كم معجزة كباس ما كد لبو إيوي برس كبراستي زي زياتر بهزبوني باورنا ناو دل دا كاتيك أمس بن فرعون يوم أمتيا أمر افتاردي لقى بيغنبري خوابك عليه الصلاة والسلام بخودا يوما بوبا دردكويتن خواي رب العالمين قد قد لنا قررت شكو اوي استاج دا گزاريت ان دنيا دا هموي بتاواني مسلمانان مسلمانان كاو ديني خواي بزي او پیغمبر گورو عظيمان بزي هشتيا ام پیغمبر نازاريان بزي هشتيا لروي سنتي لروي ربازي لدوي بدوا كوتيني لروي محبتي لروي بخو پیرازانو بروشتکاني لروي رازگوي لخوشوشتني پیغمبر عليه الصلاة والسلام و يكتو معجزاني ديكا بريتيب ولوي كبير غمبري خوا عليه الصلاة والسلام دار الروجة شأن سكور مالك دجرتو دفرم جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب دفرم بير غمصاصم روجة شأن دانشتب بلام تدانشتنيك بير غمبري خوا صلى الله عليه وسلم حزين زور زور محزوم بو زور غمبار بو زور خفت بار بو بلام بزعل خفتي بير غمصاصم لوناني نبوة خفتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو بازار و ايشي نبوة تجارتي نبوة خفتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو كسو كارو دورو بري خوي نبوة لنزيك و خزمكاني خوي بنا مالي خوي نا خفتو حزينيتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو امتكي بوا بو امتكي بوا كوا آوا ازياد دادري آزار دادري آوا حالا بو شوازا که بانگ آوازه که قبول نکن رد دادن و مشرکه کن به فرم حزین قد خضب لو کاتی لو پیغمبری خو علی اسم قد خضب یعنی ای ملأت الدماء و رأسه کسری سشکان درابو پیغمبری خو علی اسم لطائف گرابو و که خوین سری مبارشی دهت خواره بالدمائی بالدمائی که من ضربه بعض اهل مکه که هندگ لأهل مکه أزيتي بيغمبريان دا عليه الصلاة والسلام سري مباركيان بخوين دا هنا فرمي قال فقال له فاشن فرموي بي ما لك قال بيوتيان أي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام أو تشيبوها غمباري لوها بخفت باري دانشتوي فرمي فعل بها أولئي وفعلوا أو خلقي دبينن أو أنا أوي بيان كردم بيان كردم قال له جبريل لو كاتي جبرائيل يتلاي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام دفرمي أتحب أن أريك آية بيتخوشا بلغيك نشانيك شتيخت بيبشان بدم فقال نعم بيغمبري صلى الله عليه وسلم فرمي بلي أريني بيبشان بدم قال فنظر إلى شجرة من وراء الوادي بيغمبري صلى الله عليه وسلم آوات ساوي دا دارك دارك لدولك لدولك كاني ناو شارمك فقال ادعو تلك الشجرة دي بانجي او داري بك فدعاها بيغم صلصا بانجي كد فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه تمشى الدار نروحي هي نعقلي هي بلام لما لبر اوي بيغم صلصا ضلي حزينة او خلقي بانجدك الاسلام كرديان كتو قبولي انك ديا ديوشتيشي بوي او خفتي بيبتشي تداري بزاني كسن قبري بسن عظيمي تافر مي فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه وتهات وي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام كبانجي كدارك هات بيشي فقال مرها فلترجع هات بيشي فرمي بيبل اي دار بقر وزي خد فامرها فرجعت الى مكانها وتف بروجي خد دارك السود زي خد فقال حسبي حسبي او بس او بس جاء ان شاء الله تعالى لدوي او نابر بيتان شاده منو بباسكدني تسن معجزه شي ديكي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام نابر تشكو دوايش بيو دكينو ان شاء الله اقداريك لدزغاي روناچي بشي دستي بان خوازان بابوني هاتني مانجي لدايك بوني بيشواي مروفاتي محمد بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم بشي بان خوازان لدزغاي روناچي هل دستيت بسازداني زنزير كوريك بمبونيوا كبريو دتيت لروجاني دو شمو بين شما لكات جمير سي ايوارا لدزغاي روناچي لشاري هولير وبو ام دو شميا 28 دوازدي 2015 كوريك ساز دكريت بو بريز ما مستهارون سورتي لجيرناو نشاني سوزو بزي بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هاتن بو خوشكانو برايانا شوين هولی دزگای روناچی شقامی صد متری پشت گرازی شاروانی توار برانبر مزگوتی ملا قادر خوشنا. بو بشداری کردنت لبرنامه راست و خوکانی رادوی روناچی پیوندی بکا بم جمار تلفونانو 0705-319-666 0705-319-777 بله داریزان توان هر پیوندی کتان هبیتن بسیار من آراسته بکن ولام تام دینو انشاءالله تعالی يك لو معجزان ديكي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام روجي كان بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيني بياوي كوا بدست تسبيناني دخواتن هذه رجمالي تلفونه كان 0505-319-666 دتوان اورق بجمالي كم جمالي دوام 0505-319-777 بو بيوندي كردن دتوان بو جمالة تلفونانا بيوندي بكن بالراديو روناچي پیغمبری خو علی صلی الله و سلم او پیاوی دید کاتک تماشا دک بدست چپ نانی ده خو یعنی هیچ عذر شینیه پیغمبری خو صلی الله و سلم فرمی کل بی یمینیک کاکه بدست راست نانی ده خو قال لا استطيع تیناتوانم لبروی هیچ تک نبو منعی که تنها تکبر نبیتن حلو کو رب تکبر یولا پیغمبر دا علی صلی الله و سلم کناتوان پیغمبر صلی الله و سلم لا استطعت تام پیغمبر صلی الله و سلم قد عین دک لخلقت و بلان اما باسك إمام مسلم ده بابي أشربه باسكا فرمي بريتي لويك أو كسا تكبري هبوا يعني خوب زلزام بوا كقصي بيغمبر صلى الله عليه وسلم رد كردوا تحسابي بوا نكردوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم مشيتي خير شي بيبغيني بروي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرميتن بشتي راس شد وقرن بستي راس شد بدنو بستي بشتي بدستي راس كنان بخون أو بخون يعني إلا لو أوشتاني كباك كردويا تسبب كارده هندريتن الله مقولتي لا استطعت ناتوانم بيان صفر لا استطعت يعني نتواني فما رفعها إلى فيه دلي حتى وفاتيك شلت يده يعني دستكاني شلل بو أو دستيك راستيك نتواني زاري شدي كشتي بي برند بكاتن نتواني شتي بي باتن بو دوي كغيري كتتكبر يعني ما يكلا معجزي شي أو كبيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام كخلقهم بتساوي خوي بيني لما زيسي أمكسا دم ودست دستيك رقبو لويندري نزولا ما بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام راستي كاتك تمشاده كين اوشتاني لي دبين ام زياتر اشناتي او دبين زياتر ناسين او منبو بدركي زياتر غوري او ذاته منبو بدركي زياتر وما لي دكاتن كا او ايمان بتسبن او ظلمان وبدواي دابرين ان شاء الله تعالى يكلم معجزاني ديكي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام كبريتي بولوي حتى كودار نك حربارت حتى اجل حرحموي لقى بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام تمشاده كين شتي كردو انزام داوا اناسي كوري مالك رضا ورحمتي خواه اللي بدا جيرتو دا فرمي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محانت صلاة العصري ديتم بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كوقتي نوجي عصر داهات والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه وخلق فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه دا قرار لبو آوه كدزنوجي بيبشوا آي بدزنكت حرصان قلت يعني يا رسول الله وقتك وقتي نوجي عصري ووقتي نوجي عصري هاتي وآوش نيو هيش نيو لا أمقي شوكك نبيتن أو هم خلقوهم صحابش شون دا كريتن كوا وانا دزنوجي بيبشون فأوتي رسول الله صن بوضوء واتا آوكي اوي هنان اون دي هبولو دزنوجي بيغمبر بيغمبري يعني هنا عليه الصلاة والسلام سو شيء وضوء لجر وضوء معناه جداء وضوء يعني دزنوش وضوء يعني آي دزنوش كأو دزنوش نكيب ذكي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بيغمبر يخوى عليه الصلاة والسلام أو دعنا برتيد لنايدا في ذلك الإناء وتدستكاننا أو قابو كويان أو شتوكي كقصاء وكيت يدابو بشي نكردون الدستي نودانا فأمر الناس أن يتوضأوا منه فرمي أي خلشينا ورن أمري بيكرن كدزنوش يتدابشون فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه بساي خم دي تم لبن بنزكاني بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام آوي لدهات آو ينبعوها توكسر تساويشي آوي لدهات فتوضأ الناس همو أو خلقي لدور بري بن دزنوجيان شوشت حتى توضأ من عند آخرهم حتى آخر كسيج دي تم كدزنوجيان آو لدستكاني بيغمبري صلاة والسلام تدري لبنا أو قابي سبحان الله لقوري وبركتي أو بيغمبر الناس دارا عليه الصلاة والسلام للروايات شي حديث يقدر دفرمي كانوا 80 دلين هشتا كذبوا لذي شي دفرمي 300 كذبوين صحابة كان في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام أوليك اللي قال يدابوين حتى كو آو خرا ولا بيري كوا آو تدان أبو آو برأي كوري عازب رضا ورحمتي خواي قولة اللي بدفرمي كنا يوم الحديبية 14 واتت سارد صد بين واتا 1400 كذبون طبعا 1400 كذبون أو صحاباني في غنصة صم كروج حديبية كاتك أو شوين مكاني كبرق لما كي دورة كلابو أوي كنت وعيش لي صلح أنزام درك الصحابة محرام ينبستاب وبرو عمري بريب كونك في غنصة صمي لبرام أو مشي كان ريان بيك ودو هاي دانشتن أشتوايش يان كدوشتي كان نسيني وان خوانو قريشي كان داد كصلح حديبية مشهورة بودا زاد في 1400 كذبون والحديبية بئر لحديبية كي بئر يكهبو فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة واتا حتى تمشوا نينا كان قطري اشتداء من هيك اشتداء نما فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على شفير البئر في يوم صمها تصلي واري بئر كي دانشت فدعا بماء بانجي هندي آوي كرد هند شي آوي شي بيا قيت آوي دول كآوي شي بينن فمضمض في يوم صلى الله عليه وسلم آوي كي لدوي خوي وركد ومج في البئر وتيهر دناو بئر كي فمكثنا غير بعيد واتا كم جزور يعني فمكثنا ماين وغير بعيدين لدور لنزيك بيغم صلى الله عليه وسلم يعني دورنا بينا بيغم بدي خوالي سلم ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا واتا حموما براسي أو ديربوين أو من ديت أو من ورقرت وحتى ويلي هات بربو حتى أو شتاني سواري كانش من تعكرا حر حموي تير أو من زور بدسكات ويكلو معجزان دي كي پیغمبر خوا علی صلاة و سلام انسان براستي سرسور هنر تر دکاتن لويك يعني حنين واتا گريان و نركو نوز نوزي داري دار طبعا لشاري مديني من ورا كمزگوتي پیغمبر علی صلاة و سلام استا شوينكي هر ديارة اواني كتونتا ناو روضي شريفي مزگوتي پیغمبر علی صلاة و سلام هندق لدينغا كان ناو روزي قطعيه كي سوزيان نسل لدراوه ناوي دينغا كان نسراوه يك لو دينغانا بتنشت محرابه كي پیغمبره وي عليه الصلاة والشوناني كي نوجي تداكراوه نوجي تداكري پیغمبر امامتي لي كردوا نسرا الاستوانة المخلقة واتا او دينغي كوا المخلقة او دينغي كلي او ناوي لنسرا ام دينغي شويني ام داريا شويني ام داريا كاتي خوي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام لما ديني لموز قوتي خوي دا بر لوي منبري لبو دروز بيو چه تسا منبر شاني خوي پی داو دستي پیو دا گرت للاي ام دارو تاري دا لبو مسلمانان لروج جمعي دا جابري كوري عبدالله رضا ورحمة خواهي لبي تنو دا جرتو دا فرمي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كاتي كلوين در رادوس او تاري دا يكلا آفرتاني انصاري يان يكلا پياوشي انصاري دا فرميان آفرتك او رجل وتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نجعل لك منبرا منبرا كدبو داننين بيغم صفر من إن شئتم فاجعلوه أغا بيتان خوش داينين فجعلوا له منبرا منبرا شانو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دروس كدبو جمع دا داننا فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى المنبري فصاحت النخلة صياح الصبي يعني أو منبري داننا باور كان لتسن مترك لبيغمبر صلى الله عليه وسلم و لداركو كبيغم صلصم تسم بيرام بيغم صلصم او تسمترك لو دارو دور كوتوتو بدو متر بس متر هل اواندا بعد سار متر زياتر نيا اواندا لي بيغم صلصم لي دور كوتو لو منبري كجمعي لو اوي كسي بابو لسر منبر او تاركي بدا همو خلق ببينيو بيغم صلصم سيتر بسر خلق كيو دنكي بغاتا هموان زاد فرمي او روجي جمعي بيغم صلصم كوا لا نتسو تنش داركي او دار خرمي كو دينغا داندرابو سق في مزغرتي في لسا داندرابو كتسو سمينبري او دار دارا او دارا او دارا هر همومان جمان لنركو هاوارو گرياني او داربو وكو هاواري مندالي سون دا زيراني دا گريان دا ننگي گرياني دي دار بيغم صلصم او كاتا فنزل رسول صلصم فضمها اليه واتا بيغم صلصم باوشي ليگرد هاتا خواري سوي وكانت تئن أنين الصبي الذي يسكته أو زدري بيان صصم كباوشي اللي يقول سبحان الله هست ماكر أو دارا تون من دالك يعني كاتك كواب بيدنجي دكي أو يعني سبحان الله أو أني اللي دي دارا بوشي وازا أو دنجي در دبري كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها لويدا قريا كاتك كواب بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام دوين دري كجويلي راد دقير باوچی یاسر من دگره باب فرمی السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برای خوم باشی امام صاحب برای خوم خالد رازی بیا خوش باست کن استکان خوش بیا ربی خوش سلامت که انشاءالله و بردامی سکن که انشاءالله امام صاحب اگر زنابی شد انشاءالله موفق بیا خوم برای خوم امام صاحب سؤال تو پیش نیارکم بله سؤال کم او یا آیا کسی مثلا لرش دنابت دابو سبین هر استاوا بری وقو شتوهانا آوی سالی سنبو یا وقتا که تاخیر بوله بو نیجو شتوهانا لو حالتی تیب کاتن دتوانی تیمون بکاتن یعنی تر رجاش لبودن بلا وقو شرع اگره بو مارون بکیو هم بله ما مستاد تشنی على کشم اوی دوام لو کشم ما مستان هی اوانی که استاکر جی بیستن یا مثلا بخود اگر به هر کسی چی دیشتی اوی پی راب دینی و اعتمالی شیه بخوشیم باسی بخن بلا مکو تذکره که بیسنان و او جمعه خطبه کن تایبت بخن با کریسمس و بابا نوئل و او بابا تشتانه یعنی براسی خلکه چی مسلمانی خومان زور به هلاکت دار چو براسی لسر او بابا تی استاکل مولکان او جلو برگانن لبرده که تو زعده که تسر من داری مسلمانی خومان بابو دار چی خومان یعنی دیان بنا مولکان و لبر یعنده کن و رسم یعنی درده گرنو اجرم كنا ليك معنا بوفدي دستكان خوش بما مستعى شو موفق بي يا ربي موفق بي خوش ورسالة مطلع ربي هم هو بابا تلسل او شتي بيتوا بي خلق اقدار بي اقدار بي اقدار شو برا موكو بي سنانا بي اقدار يعني صور بحش دست خوش بي موفق بي يا خواه باو كي يا سجان ست ساوا خواد لقلبي وعليكم السلام ورحمة الله دايكي محمد ما لقل باب فرمي السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أشمع خالد رازي بي خوشي قورم هو سؤالك مايا فرم كرة الزاحي لما يجي لك وانت بريد لك وانت دعاي لابو دكرا بريدك وناظر لو دعاي لابو بكرا ان شاء الله باشا ان شاء الله بتساعد دايشي محمد خواد لقلبي بخيرتي ان شاء الله اون دي هبي باسي دكين باشان بيوان ديانا ان شاء الله ولا ما دينوا یک گوتمان او داره دستی بگیریان کرد وقتی که پیوستن سن باوشی لگرد یعنی که کر با هشتا انی لیو دهات داره لبر اوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لویش د گریات شو کله او ذکری ک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکید یعنی سبحان الله دارک یعنی نعقلی هيا نجانی هيا بلان حسی هيا حس هستی هيا حسب محبتی ذکری خوا دک حسب نزیک بون پیغمبر دک علی صلوات و سلام باوچی محمد مان دغه باب فرمی السلام علیکم باش بریاکم وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته خالد رازی بیا خو چاو کیم ما مستجان دس خوش برنامه کله دکم خدا موفق کیا ما رو نگ دکې براسی برنامه چ خوشه اگر تو بیګر هر ما مستاګ بیسم برنامه کان زور خوشه براسی دعای خیر کله بهم ما مستعان ان شاء الله تعالی خو یو پاداش درته یا ربی دای برزی ما مساب سیارکم ابو نازم له برنامه کې شدا یانا فرمو ام سیارم هيا سیاری لدری عوشی را دگرم بله چار پینز روژا چیروش که گلبن سیارکی من دنویتن بله او روزوینش حت ما دیتم لبن سیاری وچی چن روژا بس امن گوتم درده تیتن امنش برای تاخیر بم طلبه میا حت ما دریو سلفم لسیاری دو راز روشتن حسم که سیارک تاسه چی کرد وچی آرام دا چیروش که کبابن تایی کتبو کشتم يعني لسويني ولا درم درناتي زورت ساكب رايخهم إن شاء الله وتعالى سبكم باشا يعني هل لسويني ولا درم درناتي هل استغفر الله إداكم يعني توبة إداكم بس يعني لدرم بويته مراك زور باشا إن شاء الله وتعالى ولام الددينه وباوشي محمد جنب تساوان دستكان خوش بخدا خير وعد لقلبي برايخهم وفق يا أخوة كاكي من ما نقل أبا فرمي كاكي من جان فرمي ما مساجان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زور بخير أثناء ذاكين لو إزاهر وناكي خواب هداش الداتو ورحمة دقور المدد يا ربي السلامتك ودعي خير مالوك خواب سلامتك ومساجان وفقدك سرفراز وسرك وتوبي يا خواب ما مساجان أمزارة شي سؤالك ممكن درباري عندك سؤال هيا تبيني بزوري أفرد ذاكين داري بياوك موهاية ولقر مخرافة و... يعني داروي بياوك داري أفرد ذاكين مخرافة وزمن ما مسا عبد الخالق بو حتى در هنا دکشی گوتی ها وجد دیا دریت ان بل او کبی یعنی بس بنا نام یعنی خلق قصی بکا چه زور قصه ناکلی لسن ازا عیونیا بله ها استادوني افرادك فيك الفقير يقول لي بياوا كم هو سير سير المخراب او هاو هاو او تدري ما جبيتو بنعمه بي عندك شت هيدا بين انسان سؤالي شديدك او شتانا دكا ترويناي وبريتن او سؤالك مو زور من احسد سام ان شاء الله ما شاري شي لسر ددوين باذن اخوي كاكي من جنز وسباس باب شي سفمان دغلا با فرمي باوچ يوسف فرمو بريخوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دفوشي تانيكم براكي رادينة چوزوز بجتاكو بريد خواهي غير موفق تانك يا ربي رزاري دنيا وآخرت بن بريخوم دعاي خير ما نوكن بخيراتم دكم بوزا كمان براكي رادين روناكي حولي ريبو ما رونك كردوتو براكي خداي غير پاداشتان داتو موفق بن ياخوي وش بردام بن دعاي خير وزياتر روناكي بكاتو بدعا كان ايو ان شاء الله طيب والله من سؤالك ما ابو ماما صدر بلا جان بالنسبة برين باوك اقل لبيش اولاده بمريدرين ميلاد ناكري ايا كابري برين بمريد ميلاد يبهي جايشي اين لهي جايشي ناكري ياندقري قصدت يعني اوه ككسيك اگر بيشي دايكو باوكي بمري طبعا محجوب دبيتن لي ناكري جا قصدت هي ما بسط اوه يعني بس لئي باوك يعني ايدايكي شا لا برين داي برين وقت كل باب باوك باب بيري بارسي عردي ديسكو تبي استبرين القرى كي مرد بي دواي انزا بينك بيته داي كشي برد بي برين بومن دكا دا بي استبرين نسبت آيا برين وكو بنسبت باشا كري انك بلا بلا ان شاء الله جوي بستي ولا مكي خود دي باوك يسوف ما بس بي اوه كاتو داي كاكا بيشي قرى كي مرد يا لا قرى كلا بيش داي كي مردوا قرى كلا بيشي داي كي مردوا بري بلا مولكا كش اي داي كي بوا بري زور باشه انشاءالله ولام تدينو برايخوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خوشكانينا لقلوانا باب فرمي نا بالا عفوا ونزاني دغي خوشكانينا باش دا باس ما كدوت من او دارة سبحان الله يعني كوا او هستي در دبري ادي امني مسلمان لو معجزي پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبي تسلي فيربين دبي اوي فيربين يعني تو اوخا معقولكم مسلمانك يعني لا لدارك سبحان الله هستي نظم تربي يعني هستي كم تربيتن لدربريني صوز وانين بدور كوتنا ولا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كهجيشي بي نبيتن وبيشي طبيعي بي اساي بيتن يعني بقدر او دار ما بير نكينوا نبيت ما يدرسو بندو عبرت لبوما سون امر بضلي خوم ام دين ببي بيغمبر بجي عليه الصلاه والسلام سون ري بخوم ام دين كدور لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بجين كما عبد الرحمن من اللي ضايبه فرمي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما مصيب برز استاذي برز اگر ببوري طبعا او سؤال ما راسي جنابي يقل استاذه كاني تليش كسبوا سؤال بيدتي يعني يان كادنا ما بو يان لبيري خيط بلا بهر حال اوه سي زناب تشي دخموا ان شاء الله طبعا اوه امن بيشتبم بيغمري ما عليه السلام 3400 معجزة يهبوا اوه ام بيشتبم هاي الراس الرازنية اوه طبعا دي اقل رواياتها انواع بيشتيا بلا واحتمال زياتري شبه هل هم بيغمري كان بكل العظم ومرسلين وبأنبياء تفكير ذلك مسأل جانب يكون ملايتي إنساني هيتش في رغمبرك معجزة يعني بلين لناحية علمية كعلاقة هذه هو تكنولوجيا إيسا يعني ننبيني وننبيستيا لو ناحية هيتش معجزة هبو باحتمال هبو أمن ننبيستيا ذكرت جنابت يعني اما جاب كتابة شبكي يعني معجزة لو معجزة علمية يعني كما شبهها بي لقل او رو او فرسياري كم فرسياري دوام حكمة تبو لهجرة بيغمبري عليه السلام خودك راهر لما كي سيطرة بكري تصر قريش لقريش الزبال احتر دبي حكمتك هبي لو هجرتي ذكرت توضيحي او حكمتي بكري والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ان شاء الله ولام تدين وما صعب الرحمن بريس اوندي ان شاء الله خويا ربي تنوشتواني خويا دوت باس دكين يكلو معجزاني ديكي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام كاويش بريتيلوي كدبي بزاني انسان ململاني ديني خواو ملماني خواو ملماني قرآن وبيغمبر عليه الصلاة والسلام نكاتن نبر أوي شر مزاري دنيا وقيامت دبيتن أناسي كوري مالك رضا ورحمتي خداي قوري اللي بيلبو من دجيريتو دفرميك حديثكش صحيحة إمام أحمد رواياتي كرديا وإمام بخاريش لكتاب المناقب لباب علامات النبوة رواياتي كرديا دفرمي كانت خوي لخدمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم كابريا كبو كوا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قرأ البقرة وآل عمران واتا اويد نسيو لو بيغمبر صلى الله عليه وسلم قرآن دا نسيو يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وسورة بقرة وآل عمران شي كات كدخوين او بيا وكان الرجل اذا قرأ البقرة وآل عمران عز فينا يعني اي كوا عظم فينا يعني كسيك بقورد ابو براستي كوتا بيوندي باوشي أسماء. السلام عليكم باش راو السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موفق ببراكم سبراهم تعود بازدكم كوي دالي درازي بي إيمان سلامت بي أخوة والله إمام السلام يغم بيك في السيار باش دارم فرمو يعني أما جمعي عاد سكمان دسكو ما تورك بخوة بسائق عندونا فرمو لبراكي من عندها لا برس لبيك بي نساري بلي لا للرئي بش قلت بي يعني أما إنات ما أنا مستشفى التواري ما مستجال لتواري هيزي بولاكن أتا بي خصوصي يعني هيزي لو خصتك عن أنا يعني إنسان ما شاء الله رزمي إنسان لو راضي زور بوزنه يعني قيمة دينية بلا يعني أو دكتورة مجرمة أنا ما مستجلوها يعني هيزي لولاكن لخصتك عن خصوصي كانت أبي لخصتك عن حكمي كانت أبي لخصتك عن خصوصي بلا يعني الشوي ببين سفة زاري أما يسفة فترة يعني هو تروشك اللي ويندين يعني ان شاء الله باوشي اسمه مش رون كردنو چی کوت پختی لسده دین سیاره کدمه بست به اوه که زیاتر او شکروی دایو احمالی دکریتن لنخوشان احمالی لنخوشان لخصخان عکومی ما مسته یعنی بله بله هیز لجوری نما شعه ایجنا کابرو اوی بینا اوی بینا یعنی ما مسته یعنی اولاتا یعنی بقرآن یعنی خواه سهلی که خواه سهلی که ان شاء الله خواهی گوره سهلی دکاتن به ازنی خواهی گوره شاگی خدا موفقت که آمین خدا شفای بده و آسان کاری تان نبوب که ان شاء الله و تعالی و سلامتیش لو حالتی در دستن به ازنی خدای گوره خدا موفقت که آخو ازنی خواهی گوره دای برای خوم زاده فرمیتن انسی کوری مالیگ او پیاوه که حتی که قرآن در نسیل با پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم غفور الرحیم او نسی عليما حكيما بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر فرم اكتب كذا وكذا كاك اوهاب نسا وهاب نسا واكتب كيف شئت او هذا نسم كومبي تر بيغمبر صلى الله عليه وسلم زار لا شيون شفرم عليما حكيما ديسان سميعا بصيرا هاد بيغمبر صلى الله عليه وسلم اكتب كذا وكذا حال اواي نسي وشي بخوي بيستي اخيري او بياوي لي هاد كبراسي هل قرا ولا اسلام يعني فرتد ذلك الرجل عن الاسلام فلحق بالمشركين وتالحاق كذب مشركين و هل قراوه فرمي أنا أعلمكم بمحمد أمن بيتان دكين الناس ندرباري محمد أمن بفيتان دكم وإني كنت أمن لا أكتب إلا ما شئت دلي نم دنسي إلا بوي نوعي دمنسي يعني محمد يفرمو أوا بنسا أمن أو هم دنسي وشي بخم دمويست فمات ذلك الرجل أو بياو مرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تقبلهم و او بیگمان زوی قبولی جنازه او پیاو ناکاتن انا رضا و رحمت خوای لی بده فرمی ابو طلحه رضا و رحمت خوای گوری لی بده بوی جی رای نوا در چون ده بولای او زویی که او کسی لی مرد که او کسی لی مرد اتی الارض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا یعنی منبوذ دیاره و کشش یعنی جسد و لاشکی کوتبیت او گوری و کلیبو بیتن فقال أبو طلحة دفن أبو طلحة قلتي ما شأن هذا الرجل أري أو تي أو جنازي أو هالي ركتي أو شوازي أو أبو غنيبو أو أبو رزاوة قالوا قد دفناه مرارا تندين زار أو جنازة من أمناش براسي زي قبولينك چندین زار هر ناشتمان هفرید هر ناشتمان یعنی چطور حدیثه کش که بخاری لکتابی مناقب هنویتی لباب علامات نبوه یعنی سبحان الله تمشاکه و چه درسک من پیدا گینی لو معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوها بنوسا او هذا نسوم كبو خوم دمي وام نوسيا ككوم خوم نوسيا اوا يعني شو اكو بلين زيادة خيانة كردن انكاري كردن شيواندن لقرآن دا او عقوبيها مو او كسانة دا بيتن كالروي سنة پیغمبر را دا وسنون لروي ري پیغمبر صاصم دا رسون لروي پیامي پیغمبر اخوا علی صلاة و سلام را دا وسنون براسي اما دا بيتن ماهي اوه كما آقامان لخو بيتن او پیغمبر نازدار علی صلاة و سلام که خوانی معجزه زور گفتن حتی یک لو معجزانی دیگه با کرتی لو تان باز کم که روش روش آب و گراوت ولو پیغمبری خوای علی صلوات و سلام اسماء اکسی عمیس رضا و رحمتی خوای لی بیده فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیار لو کاتی عصر بر بانگ لو وقتی بانگ لو دمی وحی لبو هاتی پیغمبری خوای علی صلوات و سلام دفتر مسیری شیل سر راني جورمان علي بوت شو هم زاوي بو هم آمو زاي بو رضا ورحمتي خوي لي بيتن دري وخ ويلي هات بيغم صلى الله عليه وسلم نجي عصر نكد يعني فلم نصلي العصر حتى غربت الشمس تا روش آوابو لكاتك و طبعا ديار جورمان علي نجاكي برين عصري نكد شو بيغم صلى الله عليه وسلم لشكوشي ويش ادبي كردي بيغم صلى الله عليه وسلم بك خبر بيني وبآقا بيني تنوي كمان دي بو دائم كوحدات برك بيغم صلى الله عليه وسلم قلبتي كتشو جورمان علي نيوجكي عصري نكرديا لبروي بيغون صلى الله عليه وسلم كوشي بوا كاتك بيغون صلى الله عليه وسلم بربر روش آوي يعني لقر روش آوي كات بخبر هات فرموي أصليت يا علي آياتون وجد كده يا علي قال لا فرموي نخير بيغون صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن كان في طاعتك وطاعة رسولك فردد عليه الشمس فدستي برز كده بيغون صلى الله عليه وسلم بارا والأخوائي قولا فرمي يا ربي أقر علي لجور علي تجور علي بيغنبرة كده بوا أو روجي لبو بقرينوا أسماء داري فرأيتها بوخون ديتم روش آوابو بو بلام ثم رأيتها طالعت بعد ما غربت بوخون ديتم درسو هاتو روش لباشي اوي كآوابو بو سبحان الله تمشا لقوري داري اوش دياربو لأوي بالصهباء في خيبر يعني لما تقي خيبر بو ديار اوش تكروي داوا ام معجزي بيغم صلى الله عليه وسلم او ما فير دكاتن كدوشتي تدا يچان لوي ك هموشتي خوي رب العالمين لبوي فرهم هنا دوش لوي هر كسك لجوي رالي خوا وجوي رالي بيغمبر دابتن عليه الصلاه والسلام خداي رب العالمين رز حرمتي تايبتي دادني لكن للاي خوي لبو ام كسا لا ام معجزاتي بيغمبري خوا عليه الصلاه والسلام دبيب تمايد سفندو عبرتي لومك يك ايماني في زياد بيتن ايما ودامزراو بين وبردوام بين و بی پارزین برو گشه بردنی ببین که اما پیغمبر اکمان هی علی صلاتون خواهونی اهو معجزات گورانن که و پیغمبری خواه علی صلات و سلام لسر دستی روی داون لو اوی زیاتر تسپاو بونو دا مزرابونی دلی ایمان دارانو دلی او صحابانی لدورو بریان بوی قایم تربونی او باوره کلناو دلکان دا زیخوی کردوتو انشاءالله امش بوانا زیاتر ببیتمای اوی که دلکان من ثابت ببیتن دلکان من پر بیتن لإيمان إن شاء الله تعالى زادين ولامي أو برزا وطبعا تن معجزه چی كرتو پخوت بود لأوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که باس ما کرد بوی پوشتی چی او بیت سدل من دنا معجزه گلک زورن پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم باوش یاسر ابسیاره دکا دلی اگر که لجنابت بسبینه هات او سارد بو تیمون بکره طبعا يكلب سيار كان يوبر رزقه وبرايخهم خاير رب العالمين دفر مي فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا دفر مي قاو تام بدز نكت او انغو تي ممكن بخول بلام كاو بدز نكت كاو بدز نكت كاو من بدز نكت لبو اوي دزنوي جي بي بشوين او اما تيمم دكين بديل لبو تيمم يچن دو اگر هاتو او بكار هينان دبروي سارد بو آلتی گرم بونی من نبو سرد بو بکار من هینا ازیت من دید یان نخوشی من پیک گرت یان نخوش بوی نخوشی من پی زیاتر ده بوله بروی آوی سارده درست تیمون بی بکی بلام نکر آو حاجناب چیسا بیلو گوره چی تیمومی بکاتن تیمومی بکاتن لبوی سو غاسه براشی گرم که بای هنده کار با هده بیتن بابرو توزک او بتوانی انسان محاوله بکه خویلی بباته اگه هیچ نکره و وقتا کشی مضایق بو ندکره و نویجکی ده چوه تا آوه که گرم ده بو با تیموم بکاتن انشاءالله تعالی. بالنسبه پیش نیاری ما وسان شتی باشور موستر الحمد لله تقصیری نکد ولا جمعه کان یا برنامه کان یا رادیو یا تلویزیون ان شاء الله گرنجی زیاتریش پیدا دریتن فعلا حقی خویتی که مسلمانان به تایبت به راستی ما زور زل دیان دری ولاتی مسلمانان دبین بنای سری ساله دکان کان او زل بر هر برجون دی چی به شتی چی جوانه انسان دبی انصافی هبه لا يجري منكم شنآن وقوم من ألا تعديل ويعديل هو أقرب للتقوى إنسان نابي رقيك ليك بوخوا اشتباشك شيء بخوار وخيز لقلم دال بخوار وخيز يكي خوي بلكم دابينين دولاتاني داري زور زاروي ببناسبة سري ساري شت هرزان دكن هو أخلاقي مسلمانانا براسي وناوروشي إسلام مسلمانانا كنكلب مناسب بردوام كخاوني رحم وبزيبن أبو خلق لو زلو برگانش اوانی که کرین فروشتنی دکن پیویز دکن خواهیم پابند کن به شریعتی خوالو ای بازار رکیان برکت دار بیتنو و لحرامش پاریز را بیتن. دایشی محمد دلی کورکم هیا که وادزایر و نویش ناکه انشاءالله اما دعای لو دکن درین یا ربی خواه خود هادی هدایتی بدهی بگوری و عظمت خود. طبعا دعای دایشی وشی دعای هیچ کسا چینی دایشی محمد براستی اگر بیتو اتو لشو نویج دا دعای بو بکی قسم بخوای کمتر لمانگیگ انشاءالله خواهی گوره هدایتی دا بردوان با لدرگای خواهی گوره بدا لشو نویج دا ساعت اگبر لبانج سبینی هست دزنو شو نویج بکا و دعا بکا پار ریوا بنوزی و بگری بری خواه قسم بگوره خود دا هدایتی او کرم بدای خواه هدایتی بدای سو حتی امام بخاری رضا و رحمت خواهی لبی چاوکانی نابینا بون الله شوی چی پیغمبر ابراهیم دید علیه صلوات و سلام لخویدا فرمی خوای گورا چای کورکتی چا کردو فرمی بچی فرمی بزوری دعاکی تو که دعاد لبو دکر سبحان بانی هر دسته مشارکین بخاری چا وکانی الحمدلله دنیا ده بینیتن بو تو دعا کردن زور مهمه به تایبه دعای داشی ای بابی داشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمی گلو دعانی کوا مقبول و رد نکرتو لکن خوای دعاء الوالد لولده دعای داکو بابی لبو من دالکه اذا توش دعای خیری زور لو که انشاءالله لگری نرم به هادی با محاوله بکن یعنی برادری باشی هبی انشاءالله باوچی محمد دره لدروی حوشکر ویشک دیاره کوی بسکت و مادم عمدن نبی برای خون با دستی انقصد نبی گناح بار نبی گناح بار نبی مادم بخطا بی انسان اگر انسان بکجه بخطا با عمدن نبیتن او حکمی سر دیه ایده دا خوینی دا دو دو منگ بر روژی دا بی فیچ گناحی قتلیشی سنامیتن نبی روژی قیامتی اگر خطا بی بحالا بلام دیر کنه کم که جویتو استغفار دکی و دلت پی نخوشی انشالله او کفارتی اشتکی و هیچی لسر نیا که همین دلی خلق بسیار دکا به طیب آفرتان دلی فعلا براستی ما پیما خوش بسیار کن که آراسته من دکره بسیاری لجیه بن لره بن استان مانصاب رحمان دک بسیاری که بسیاری جوان و رکو پیکن ماشالله و آنه دی کش به همه شواز که پیویستن فقهی نهر تشتیکا او ضروره بلام دبینی او خوشکه بر رزانه شو دایکه بر رزانه من براسی گلیانی ناکم نبر اوی محرومن لو کو پیوان نین هم دمه بگنه ما مستای و لمزگوتی و لجمعه و لولا لولا لمجلسان هیتیان نیتیان او تلفونه ناتساره تلفونشی الراديو لكنه ما هم مستعني لكني الرقم ناتسار او الراديو كم تابعي دك الرقم كي كشوا لو يدك او اي خوي يعني زور زار دعوه دك او افتي لك بي او كم خرابن بلام امن جداب مو غناح بار دبم يعني رين ماي تانسي او شتاني زياتر اگر نبي ما خوش فعلا اما بسياره كان بريكو بيشي ولا جي خوي بنك بكرينك شتي بي سرو برو ما لا يعني به باوشي يوسف دلي محجوب طبعا برايكم قضيه ميراث قضيه شي دورو دريجه بيستي وزوره بلان بهر حال هر كاتك اگر هاتو کسی که مالی هبو داک باب اما داکو باب من اگر مالیان هبو که وفاتیان کرد پاشی وفاتیان او مالا دبتا میرات لبو اوی اگر باب وفاتی کرد یک لسر هش دبتا ایداچی باقی دیکا لو کروک چکان دمینیت توا کردو بش کز بشک اگر کل جیان دابون یان اگر هاتو داک مرد مالی هبو سرتو سامانی هبو او یک لسر سار لبو بابیه باقی دی لبو کروک چکانا عینن کردو بشی دبا کز یک بشی دبا بلام اگر هاتو کروک کز لپیشی یک لوانا که میرات یعنی وفات یعنی کت لی محتوب دبن لبر اوی او کاتی که او مردوه هیچ میرات لگوره نبوا دوهای داشی مریان بابی مرده لبر او محتوب دبی فعلا میراتی برناکه بیتن والله تعالی اعلا و اعلم. ما صاحب الرحمن بين سب شارك هي حكمة لهجرات مراسي حكمة لهجرات زور أجا تمشاك بين خوخاي رب العالمين زور بأساني أوي لمدينة إلو يكدو أوي كد ديتوان ناوي بلام بيغمبر صلى الله عليه وسلم دبي ببيتا شتك لبو أواني دواي خوي لو شوين كوتواني بوي درسو بندو عبرتي لي وقرن اتخاذي أسباب بكن لبواري جيان دا أو حكمتاني لهجرات هبون أو هموي نشاني أوي يكل حكمتا كان كاتك تمشا ذكي دبي قائد براسي خمخوري شوين كوتي خوي بشوين كوت وكاني رزقار كا أوزا بخوي بتسيتا داري نك بخوي ليب تقاني وخلقه كاشي توشي برا مصيبت بكا دو من شد دبي قائد براستي جي أمان لو خلقشو شوين كوتو أوي خوي يعني أمان بهيدا كا دبي جي چي ناموسيان لي سلامت بي دينيان لي سلامت بي كساتيان لي انسانيتيان لي سلامت بي ويك دو حكمتاني ديكا وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي چي لوقت چي واتو مال إمام بكر أو حكمتا لهجزت عين شد كفير من دكاتن شتكان دبي حتى بكري عليكم بالكتمان بشاراوي بنهيني بيتن لبروي زور محسوته زور كسه معاقد رزدكا سيمي شد دموچاي بيت سابو حكمة دي زي يعني انسان حتى بكريتن شتكان تباشي انزام داني خوي بدر بيخي نك لكاتي اوي كشتي تشاكو باجو بروي نحز زورا يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك ديت الدري بريكي رازدان بدستو دوسيت زار بولا بولا بليواري اوي ام دستنا واشكوت او ديسان اتخاذي اسباب دا قريتا بر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيزغل وشتاني كالي ريهات نبيش او انا همو يلبو ما براسي درسن لو اوي كاما جيان من بمنظمي بي بتخطيط بي او فيري حكمتي هزت ويا يقل هرا حكمة الزقا كان تخطيط يعني براسي او بيوست هذا بإنسان مسلمان نخشيها بيت نبو مشو كارباركاني او بكورتي بوقتي لما صلي عددي معجزاش هر ما مستعك بسيادك برايخوم طبعا اما هيش تيك نصك مان نية لبو مان بريتن كاكا والله عددي معجزة كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم 4000 5000 6000 بلام زورن بلام اقبي اوانا هلب جيري اواني لصحيح وحديث صحيح كان داتوان بياهينين زاو يشارش بيغن دركات ابوا باوشي اسماء اخير ابو دلي درباري اوانا براسي امش بيما خوشا همو او كساني براسي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي خواي گورا كسا شي خوش دي اگه ايشا شي كريان ايشا شي لسربو انزامي بدا ان يلقينه بجواني برقو پيچي انزامي بداتن خواي گورا مفقيا همو لا چي بكا خواش شوين خوشي مالي باوشي اسماب داوي هم سلمانان بدا خواي گورا او خلقاني كوا بي وجدان و بي زميرين لهر سلكة چي دان خواي گورا هدايتي هم دا وجدان و زمير يانا درز بي تا برنامه چي دي كبه خداي گورا تان دست پيرن و سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.